يسأل عن زيادة في حديث الافتراق، يقول زيادة كلهم في النار، الزيادة هذه ما درجتها؟ كلهم في النار لا واحدة صحيحة. نعم الزيادة صحيحة. نعم.